بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وبأبناء كرام للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق جميع الدعاة إلى الله وجميع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح عباده ونجاته في الدنيا والآخرة. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم بطانة وينصر بهم الحق، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنعهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر أخي رئيس الهيئة هنا الشيخ سعيد على هذه الدعوة، وأسأله جل وعلا أن يبارك في جهوده وجهود إخوانه القائمين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه، وأن يوفقهم لأداء الحق الذي افترضه عليهم، إنه جل وعلا خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، وقع في كلمة الشيخ سعيد وصي بقوله خير من يدعو إلى الله وخير من يوجه، وإني أرى أن هذه الكلمة غير مناسبة، والصواب أن يقال من خير، ولعلي أكون من خير، ويكفي ذلك. أسأل الله أن أكون من خير من يوجه إلى الخير ويدعو إليه. أما خير الموجهين وأفضلهم وإمامهم فهو نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله جعلنا وإياكم وجميع إخواننا من خير الدعاة إليه، ومن خير الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، لا يخفى على كل من له أدنى بصيرة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائض، ومن أهم ما يجب على ولاة الأمور وعلى أهل العلم وعلى كل مؤمن، لأن الأمة في أشد الضرورة إليه، ولأن بإقامة هذا الواجب صلاح أمر الدنيا والآخرة. ولهذا قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بين سبحانه أن المؤمنين والمؤمنات أولياء بينهم، كلهم أولياء بينهم، بعضهم أولياء بعض، عليهم أن يتناصحوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكون كل واحد منهم أخا لأخيه وليا له، يحب له الخير وينصره بالحق ويعينه على الحق، لا يسبه ولا يخونه ولا يوسع في المعاملة ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، لأنه أخوه ووليه، بعضهم أولياء بعض. فالواجب عليهم جميعا أن يكونوا هكذا أولياء متحابين في الله متناصحين متآمرين بالتقوى آمرين بالمعروف نهين عن المنكر. ولهذا قال بعدها سبحانه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه من صفات المؤمنين والمؤمنات ومن أخلاقهم العظيمة أن يقوموا بهذا الواجب وأن يكونوا متعاونين في ذلك إخوة في ذلك متحابين في ذلك. ولعظم الأمر وأهميته قدم هذا الواجب على ذكر الصلاة والزكاة لما يترتب عليه من صلاح الأمة عموما ونجاتها واستقامة أحوالها. وفي الآية السابقة آية آل عمران قدمه على الإيمان قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم هذا الواجب على الإيمان مع أن هذا الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الإيمان ومن خصال الإيمان. ولا يستقيم إلا بالإيمان والإخلاص لله والإيمان به وبرسله. ولكن لما كانت أهميته عظيمة ويترتب عليه من الصلاح العام ما لا يخفى على أهل العلم قدمه على الإيمان تعظيما لشأنه وإظهارا لوجوب العناية به. وفي آية التوبة قدمه على الصلاة والزكاة وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فلا بد من هذه الواجبات، لا بد من إقامة الصلاة ولا بد من إيتاء الزكاة ولا بد من طاعة الله ورسوله في كل ما وجب الله ورسوله، ولا بد من ترك ما نهى الله عنه لأن ترك المنهيات أمر واجب. ولكن لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه صلاح الجميع وسعادة الجميع وإقامة أمر الله في أرض الله قدمه هنا على الصلاة والزكاة وفي آية آل عمران على الإيمان، وهو من خصال الإيمان ومن واجبات الإيمان ومن أهم شعب الإيمان، ولكنه يتعلق بمصلحة الجميع. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقام الصلاة وتؤدى الزكاة ويصام رمضان ويحج البيت ويبر الناس والديهم ويصدق الحديث ويدع الظلم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعليم وتوجيه وإرشاد للحق وإلزام به. وأعظم المعروف توحيد الله والإخلاص له، وأعظم المنكر وأشده وأخطره الشرك بالله عز وجل. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بتوحيد الله ويأمر بالصلاة ويأمر بالزكاة إلى آخر ذلك، وينهى عن الشرك بالله بجميع أنواعه، وينهى عن جميع أنواع الكفر والضلال، وينهى عن المعاصي كلها. وبهذا كله تستقيم أحوال الناس بتوحيد الله وطاعته وترك الإشراك به وترك معصيته، تستقيم أمور العباد وتصلح الأمة وتستحق من الله فضلا منه وإحسانا التوفيق والإعانة على الخير والنصر على الأعداء والعافية من مضلات الفتن بسبب قيامها بهذا الواجب فضلا من الله وإحسانا. ولهذا قال بعده أولئك سيرحمهم الله، يعني بقيامهم بهذه الواجبات التي من جملتها الأمر المعروف والنهي عن المنكر بهذا الأمر يحصل لهم الرحمة، يحصل لهم الرحمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالتوفيق والهداية والإعانة والتسديد، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. فأنا أهني إخواني القائمين بهذا الواجب بهذا الخير العظيم، وأسأل الله لهم المزيد من التوفيق والإعانة، وأوصيهم بالثبات والفرح بهذا الخير والنشاط فيه والصدق فيه أينما كانوا، فهم على خير عظيم وفي جهاد عظيم سماه الرسول جهادا كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح من حديث مشهور رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فقط. سماه الله جهادا، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر في جهاد عظيم بلسانه ويده وقلبه. فاستبشروا بهذا الخير واصبروا عليه، واعلموا أنكم على خير عظيم وعلى درجة عظيمة من الجهاد، فاصبروا وصابروا وسألوا الله العون والتوفيق، وعليكم بالحلم والصبر واستعمال الأساليب الناجعة حسب الطاقة وحسب الاجتهاد، ومهما أمكن أداء الواجب بالأسلوب اللين بالأسلوب الطيب فهو أولى من الشدة إلا عند الضرورة، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، نهانا مولانا جل وعلا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن، وهم يهود ونصارى كفار إلا من ظلم. فالمسلمون من باب أولى أن نجاهدهم بالحكمة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيه اللين القريب الواضح، لعلهم يهتدون، لعلهم يقبلون الحق من غير حاجة إلى عنف وشدة. وقد أثنى الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في محكم تنزيله في سورة آل عمران باللين وعدم العنف، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، بما هي بسبب رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. وقال لرسوليه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالوصية للدعاء وللأمر المعروف والنهي عن المنكر الوصية للجميع تقوى الله، وأن يكونوا من السابقين إلى كل ما يدعون إليه ويأمرون به، وأن يكونوا من المتباعدين عن كل ما ينهون عنه، وأن يكونوا مثالا، وأن يكون كل واحد مثالا عاليا طيبا في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة، حتى يكون داعيا إلى الله بالقول والعمل والسيرة، مع الحذر من العنف والشدة والأساليب الشديدة الجافية، لأنها قد تنفر المدعو وقد تباعد بينه وبين قبول الحق، فلا يصار إلى الشدة والقوة إلا عند الحاجة، عند ظلم المدعو، عند عدوان المدعو فيقابل ما يستحق. وإلا فالأصل الدعوة إلى الله باللين والجر والأساليب الحسنة، والدعوة الدعاء له بالخير والتوفيق، لأن هذا أقرب إلى أن يستجيب وإلى أن يقلع عن باطله وإلى أن يعرف خطأه وإلى أن يقبل الحق بصدر شرح ورغبة فيما عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه لإصلاح العالم، لإقامة أمر الله في أرض الله، لتوجيههم إلى الخير، لنصيحتهم، لدعوتهم إلى كل ما في صلاحهم، ورأس ذلك توحيد الله والإخلاص، ولتحذيرهم ما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وعلى رأس ذلك الشرك بالله عز وجل. فالرسل هم الدعاء، هم الأصل، هم الأساس، هم الأئمة، هم الدعاة إلى كل خير، وهم الناهون عن كل شر. وعلى أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر التأسيم والاقتداء بهم في أقوالهم وأعمالهم وسيرتهم، لأن في ذلك غاية السعادة، لأن في غاية السعادة، ولأن في ذلك العاقبة الحميدة للداعي والمدعو. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالرفق فإن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله يعطي الرفق ما لا يعطي العنف وما لا يعطي ما سواه. قال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. عليك يا عبد الله الداعي إلى الله الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليك بالرفق واستعمال الأسلوب الذي ترجو أن يكون مجديا ونافعا ومؤثرا، ولا تنتقي إلى غيره إلا عند الضرورة إلى غيره، مع الوعظ والتبشير يصحب الأمر والنهي، وعظ وتبشير وتوجيه الخير وحث على معروف الله وتحذير من محارم الله، ونصح للمدعو والمأمور والمنهي، نصح له يتضمن ذكر الأدلة وذكر العاقبة الحميدة عند الإنكار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. يكررها ثلاثة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، والنصيحة للكتاب باتباعه والإيمان بأنه كلام الله حقا، وامتثال أوامره وترك نواهيه ودعوة الناس إلى ذلك، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان تصديقه تصديق أخباره واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه ودعوة الناس إلى اتباع سنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والتعاون معهم على الخير وإبذال النصح لهم فيما قد يقع من الخطأ، كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. وحث الناس على السمع والطاعة في المعروف، وحث الناس على التعاون معهم على كل خير. أما النصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم وإنشارهم الخير وإعانتهم عليه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة الحدود عليهم والتعزيرات الشرعية، كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. وأنتم على أثر، أنتم أيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنتم على أثر العظيم. المسلمون في أشد الحاجة إلى سد في كل مكان، فالواجب الصبر على ذلك والإخلاص لله جل وعلا واستعمال كل أسلوب ترجون أنه أفضل من غيره وأنه أنفع من غيره، لأنكم كالأطباء، الطبيب يتحرى الداء ثم يضع الدواء عليه المناسب مهما قدر حسب علمه. فأنتم كذلك، أنتم أطباء الناس، أطباء المجتمع، تعالجون الأدواء بوضع الدواء وتوجيه الناس إليه وإنشادهم إليه. فاستعينوا بالله ورسوله وقدموا الأفضل فالأفضل والأرفق فالأرفق حسب الطاقة والإمكان، مع اللجأ إلى الله، مع الضراعة إليه سبحانه وسؤاله في السر والعلن، التوفيق والإعانة على الخير والتسديد فيما تأتون وما تدعون. هو سبحانه الموفق والهادي، والعبد عليه أن يضرع إليه ويسأله كثيرا، هو سبحانه نعم المجيب ونعم المحسن ونعم المعين سبحانه وتعالى. فاستعينوا به كثيرا والجأوا إليه كثيرا في طلب العون. ثم أوصيكم بشيء آخر وهو التفقه في الدين والاجتماع على درس خاص في وقت خاص للتفقه في الدين والتعلم والتبصر والعناية في القرآن والإكثار من تلاوته للتدبر والتعقل ففيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، في كتاب الله الهدى والنور والتوجيه إلى كل خير. فليكن لكم عناية بالقرآن وتدبر له وإكثار من تلاوته، وليكن لكم درس في العلوم الشرعية مثل السياسة الشرعية والحسبة في الإسلام والكتب التي تعنى بالأمر والنهي وبيان الأحكام. مهما سعى استطاع المؤمن في ليل أو نهار، ومطالعة الكتب التي يستطيعنا مراجعتها في أي وقت. فالإنسان في حاجة دائما إلى العلم إلى أن يموت، وليس هناك أحد يستغني عن العلم. قال الله نبيه: وقل رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأوصيكم العناية بالعلم والتفقه في الدين والسؤال عما أشكل ومراجعة كتب أهل السنة فيما أشكل والتعاون فيما بينكم على كل خير والتواصي بكل خير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم وأن يعينكم على كل خير وأن يوفق جميع الداعين إلى الله وجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله يوفقهم جميعا في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعينهم على طاعة الله ورسوله، وأن يمنحهم التسديد والتوفيق فيما يأتون ويذرون، وأن يهدي بهم العباد ويصلح بهم أحوالهم، وأن يجعلهم قدوة في كل خير وهداة إلى كل حق، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أحسن. نحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الأجر والثواب في سماحة شيخنا على هذه الكلمات والتوجيهات الطيبة التي تنير الطريق من يسير في هذا الدرس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك بعض الإخوة توجهوا بعض الاستفسارات حول بعض القضايا. أولها أن البعض من الإخوان عندما يقوم بمواجهة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعرضون لبعض المضايقات من بعض من الذكر المقابلات الشرعية والاستهزاء والسخرية، فما توجيهكم لمن يحسب هذا الأمر؟ توجيه في هذا النصيحة لهذا الشخص، توجيه إلى خير وبيان أن ما قام به خطأ عظيم وأن الواجب عليه تقبل الحق والرضا به وأن يقول سمعنا وأطعنا وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يحذر من أن يكون مما قال الله فيهم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. يذكر بهذا الواجب عليهم تقبل الخير والرضا به ومقابلة الداعي والآمر بالكلام الطيب والصدر المنشرح والدعاء له بالتوفيق والدعاء له بالإعانة وأن يعيد بالخير ويقول إن شاء الله سوف أفعل وجزاك الله خيرا. والله جل وعلا عاب قوما استهزأوا من المنافقين وذمهم باستهزائهم وكفرهم بذلك: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستهزئ بالله وبدينه يكون مرتدا نسأل الله اذا كان مسلما. فالاستهزاء باهل العلم بالداعي الى الله فيه خطر عظيم وقد يجر الى الاستهزاء بالدين فيقع في الكفر والكفر والردة. فينصح ويوجه هذا الذي قابل الانكار وقابل التوجيه قابله بالسخريه والاستهزاء ينصح ويوجه الى الخير ويحذر من مغبه ما فعل مع صبر الآمر والداعي مع الصبر وعدم العجلة في الأمور إلا إذا دعت الضرورة إلى أن يمر بسجنه ورأى نصها في سجنه وتأديبه هذا إليه إلى اجتهاده وتحريه. سماحة الوالد وفقه الله، إن من تقديم الله عز وجل الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر حكمة عظيمة جدا يغفر عنها كثير. أرجو منكم وفقكم الله توضيح ذلك الأمر لنا لنزداد بصيرة في الدعوة مع ذكر بعض الأمثلة التوضيحية لذلك. الله بالعافية. الأمر المعروف هو الأمر بطاعة الله ورسوله، والرسول ذلك توحيده والإخلاص له، وهذا هو المقصود من دعوة الرسل. المقصود إقامة الناس على طاعة الله وتوحيده، وبذلك صلاح الأمة وصلاح الناس. فلهذا قدم سبحانه المعروف لأن به صلاح العالم وبه استقامة العالم وبه نجاته. أما النهي عن المنكر فهو من باب التخوف، من باب النهي عن الشيء ليترك ويحذر، وهذا يحتاج إليه عند وجود المعصية ينهى عنها صاحبها، فإذا لم توجد فلا نهي. أما المعروف مطلوب، مطلوب منك أن توحي إلى الله، أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تحج، أن تبر والديك، أن تصل رحمك، إلى غير هذا من وجوه الخير. فالمعروف أمر مطلوب لذاته لما فيه من المصلحة العظيمة، فالرسل بعثوا لإقامة هذا الأمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. فالمعروف هو الأساس الأول، والنهي عن المنكر عند وجوده، إذا وجد ينهى عنه ويحذر منه. أما المعروف هو مطلوب، يطلب من الناس إيجاده والاستقامة عليه وحفظه والتخلق به أينما كان. ولهذا ذكر العلماء أن في هذا الأمر القيام بالأمر هو المقصود بالذات وهو المقدم، أما ترك المنهيات من باب التروب. ولهذا إذا ترك الإنسان ما نهى الله عنه ولو بغير نية فلا عقاب عليه، لأنه سلم من شره لم يوجد منه. أما الطاعات فلا بد من نية، فلا بد من قصد، ويقول أن تودع على كما شرع الله لأن المقصود. فهي المطلوب بالأمر الأول، وهي المقصودة بالأمر الأول، وذاك من أمهيات من باب التروب. فإذا تركها العبد فليس هناك حاجة إلى أن يطالب بتركها لأنها متروكة، وإنما يطلب بتركها، يطالب بتركها عند وجودها. فإذا عرض عنها وتركها فقد سلم من شرها، لكن إذا كان عن نية صالحة أجر على هذا الترك الذي تركه عن نية. أما إذا تركها عن إعراض وعن نسيان لها أو غفلة فهذا يسلم من شرها، لكن لا يكون له ثواب من تركها عن نية وعن قصد وعن رغبة فيما عند الله عز وجل. نعم. بسم الله الشيخ، قد نرى مصلحة السد على من يرتكب بعض المخالفات الشرعية وعدم الرضي عما قام به، لأنه ظن غلب بأنه تائب وحاله صالح، فلست عليه في هذه الحالة أم نأتم بذلك؟ الأقرب والله أعلم أنه إذا ظهر منه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه فتركه أولى. قوله صلى الله عليه وسلم لماعز وتردده لماعز لعلك قبلت، لعلك غمزت، ويراه عنه حتى كرر أربع مرات، كل هذا في حد على التوبة والرجوع إلى الله. فلو رجع وأعرض لأعرض عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا رؤي من العاصي لا من التوبة والله الله من التوبة. أترون بارك الله فيكم أن من التعاون على الذي أن يكون توجيه الناس عن طريق الخطب والدعاة والمسؤولين لدور الهيئة وعظيم عملها ولكي تصحح النظرة من قبل ومن قبلهم أتمنى بارك الله فيكم. هذا متعين، متعين العلماء والخطباء دعاة الله أن يوضحوا للناس منزلة الهيئة وفائدتها، وأن وجودها أمر لازم، وأن واجب التعاون معها على الخير والهدى والصلاح، وأن كراهتها منكر عظيم، كراهة لما أمر الله به ورسوله. فالواجب على أهل العلم، على عامة المؤمنين والمؤمنات، على الأمراء، وعلى كل إنسان أن يتعاون معهم حسب طاقته، ويعينهم على الخير حسب طاقته، وأن يؤيده فيما يذهبون إليه مما لم يقل له أنه خطأ. فإذا ظهر له في شيء أنه خطأ أرشد ووجه العروض أو وجه الهيئة نفسها إلى هذا الشيء إذا كان من العلم والبصيرة، يتعاون معهم بالتوجيه بما يظن أو يعتقد أنه خطأ. المقصود أن التعاون معهم من أهم المهمات. ولهذا يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب الحسبة المقصود الولايات كلها من إمارة وقضاء وغير ذلك، مقصودها إقامة أمر الله في أرض الله، مقصودها الأمر من أمر الله، مقصودها إصلاح العالم. هذا مقصود الولايات كلها من إمارة وقضاء وغيرها، المقصود بذلك كله إصلاح العالم، إقامة أمر الله في أرض الله. فالله أمر بنصر الأمراء والقضاة والدعاة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا؟ لإصلاح العالم، لإقامة دين الله في أرضنا، وليقضى على الفساد والشرك. هذا هو المقصود من الآيات كلها. الواجب على كل من صار في هذه الولايات أن ينصح لله والعباد حتى البطالة، ويعلم أنه مطلوب وأنه مسؤول وأنه على ثغرة من المقصود هو الإسلام، فليتقي الله أن يؤتى الإسلام من جهته. نعم. يحصل الإقامة على بعضهم في التنبيه للصلاة على سبيل أن يتقدمون على الصلاة، ويترتب على ذلك أن يكون أمراض الجماعة، فهل هناك إثم على ذلك؟ يتركون إلى التوجه إلى المسجد عند الإقامة وترك التنبيه على الناشئين؟ هل الذي هنا عليهم ثم يصلوا جماعة؟ الواجب العناية بمؤمنين وتنبيههم وإقامتهم إلى الصلاة من حين الأذان، فلو قدر أنه تخلف أحد حتى شغلهم فلا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمرته أم الناس، ثم انطلق إلى ثم انطلق برجال مع الحزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة ضحك عليهم. فهم عليه الصلاة والسلام أن يتخلف وأن يستنير من يصلي بالناس حتى يبغت الناس الذين يتخلفون على باطنهم، لئلا يحتجوا ويقولوا قد صلينا قد فعلنا، ليجاءهم الناس بالصلاة وجدهم على الحال التي لا يستطيعون إنكارها ولا يستطيعون التملص من تخلفهم عنها. فإذا احتاج الداء الآمر والناهي إلى الاستمرار بعد إقامة الصلاة لوجود ناس لم يقوموا فإنه لا حرج عليه، ثم يصلون جميعا جماعة ولو فاتتهم الجماعات القائمة. المقصود أنهم يعتنون بإقامتهم إلى الصلاة قبل الإقامة ويحرصون على ذلك حتى لا تفوتهم الجماعة، لكن لو قدر في بعض الأوقات أنهم شغلوا بهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن هذا من باب إزالة المنكر والقضاء عليه، لئلا يحتج أولئك بأنهم صلوا فعنا ولكنكم أنتم ما رأيتمونا أن صلينا. إذا هجموا عليهم والناس في الصلاة وبعد إقامة الصلاة عرفوا أن الأمر لا حيلة فيه وأنهم ظالمون وأنهم مخطئون ولا يمكنهم الاعتذار. نسأل الله السلامة. يخطئ في بعض الأماكن في المعارف والمواقف والسيارات أن يقوموا بأداء الصلاة الجماعة في مكان قريب مع وقوف المسجد، فهل يجوز لهم هذا الفعل أم ينكر عليهم؟ الواجب أن يمنعوا لا عرض ولا غيره، الواجب يصلوا مع الناس، يصلوا مع الناس في المساجد. من سمع الحديث صلى الله عليه وسلم إذا فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر، يقفل الدكان، وإذا كان يخشى على المعرض يجعل يحل حارس، الحارس معذور، المجلس كلهم يجعل حارس على المحل، إذا دعاك الضرورة إلى الحارس، الحارس صلي معه. الحاجز لا بأس من حفظ المال. أي الأمة إذا كان دكان يمكن أن يغلق، محل يمكن أن يغلق فلا عذر له، يغلق ويذهب إلى الصلاة مع المسلمين. نعم. الحديث يقول أقول أحيانا في دوريات هي أستطيع بحكم ما عندي من قطع وغير بعض المنكر، ولكن أحيانا أجد نفس المنكر وأقول لوحدي وإن معي السلطة، فهل من تركي بذلك مثلي؟ هذا كان تعمل بما تراه أصلح، إذا كنت ترى أن إنكارك له وحدك فيه خطر عليك فلا بأس بالكلام فقط من دون إنكار بالفعل، أما إذا استطعت أن تنكره بالفعل فعليك أن تنكر بالفعل. المؤمن ينظر ويتأمل وهو أعلم بالواقع، فإذا كانت ليست له سلطة في ذلك الوقت كفى هو ينكر باللسان ويتحرى بعد ذلك هذا محل بجد معه وإخوان معه يساعدونه، فإذا هذا ممكن فالحمد لله، وإلا أمكنهم أن يأخذه بالقوة ولا يخاطر على نفسه بشيء يخشى أن يكون فيه مرة على الهيئة وعلى سمعة الهيئة. أحد أركان المراكز يستفسر أنه ثبت لديه أن الله يثبت آخر الليل إلى رجال من سماع النساء، وأهل هذه المرأة من غيرة شديد وقد يقتلون الفاعل إذا علم بذلك. باستطاعتي أن أداهم هذا المكان الليل حسب التعليمات وأضبط الجريمة، فأي الأمرين أن أمر هذا الرجال بالانتقال وأسرع الأمر أم أن أضبطه على طريق الذي أرى أنك تمشي على الطريق الذي رسم لك، يعني ما في متبعة تمشي عليها والحمد لله وأنت معلوم، يعني ما في الذي وضعه ولي الأمر للهيئة تمشي عليها وأنت معلوم والحمد لله. بارك الله فيكم حبيبي الشيخ، وأنزل لكم المنزوة وأدعى إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامكم قد وجد آذانا صاغية وقلوبا واعية تدعو إلى الخير وتسير على طريق الحق والاستقامة بنور من الله عز وجل، داعين لكم بهذه الكلمات الطيبة التي كانت من هذا النور الذي يريد لهم الطريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.